وبتتذوقوها أمة بلاغة وأمة فصاحة تقوم تفرقوا بين القرآن. طيب احنا قلنا زمان لو أنك جئت بكلام كاتب نثر ثم استشهد ببيت من الشعر، فلما يستشهد ببيت من الشعر تلتفت تلاقي أذنك اتنقلت من كلام منثور إلى كلام إيه؟ إلى كلام منظوم. لما يقول مثلا إيه؟ هذا العطب محمود عواقبه، وهذه الغمرات غمرات ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أخطأ سيبه أو أخطأ غير ضليل الغناو، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها وأسقل الصحائب مشا أحفلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعله الله سررنا ألوفه. انت فهمت تتنقل من نثر الى ايه؟ الى شعر. طب تعالى في القرآن بقى، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر. كلام نثر ده كله لا، ان هذا الا ملك كريم. كلام نثر كله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. امسك بقى فذلكن الذي تجدها على بحر من بحور الشعر. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعلهم فاعل الله. هل شعرت انت بانك انتقلت من نثر الى شعر؟ لما يجي بقول ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب ما هي بيت شعر. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وبعدين يقول وان عذابي هو العذاب الاليم. هل شعرت انك انتقلت من شعر الى نثر؟ ده نسج وحده. القرآن نسج وحده، ولذلك كماله لا يتعدى إلى غيره. يفضل الفقيه من دول حافظ القرآن وحافظه بالسبعة، وبعد ذلك يكتب جواب ما يعرفش يكتب جواب، ما تعدش بلغته إلى الكاتب. إنما تعالى واحد يقرأ كتاب زي المنفلوطي مثلا ولا عبارات ولا نظرات، يحسن أسلوبه ولا ما يحسن وشي. يبقى كمال القرآن لا يتعدى، يفضل كامل في ذاته الله. يبقى إذن ساعتين ما قلتوا كهانا نقول لهم ده انت أمة كلام. طب انتوا عارفين ان هو أمي ولا عمره لا أرى ولا عمره ايه كتب. وبعد ذلك يقول لك ده واحد هناك على الجبل قاعد هناك بيعلمه. يقول لهم برضو ان كنت كذوبا فكن ذكورا، لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني في كل حاجة يقفشهم فيه كل حاجة ايه. يبقى ايه يقول لك ده مجنون. تقول له ما هو المجنون؟ المجنون اللي تصرفاته غير مرتبطة بتدبير عقل ولا باختيارات عقل، وهو في تصرف. وانتوا بتقولوا عليه الامين، انتوا بتقولوا عليه الكذا وعلى كذا. ولذلك يقول ده خلقه كويس، والخلق الكويس ما يجيش مجنون، لان المجنون ما انتش عارف هيعمل فيك ايه. كيف يقولون هذا انك مجنون؟ يبقى ده كله تخبيط ملوش ايه. هؤلاء يجادلون في ايات الله ويجادلون فيك انت. ده جاي من الناس العاديين، كنا عايزينه من روعه عتبة بن ربيعه ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين. الله اذا وقفه في مين؟ يسموه ابن ابي ايه؟ ابن ابي كبشه. الله. يبقى إذن دي مجادلة في آيات الله. ليه؟ ويجادلوا في أحكام الله. يجادلوا في الإيه؟ يقول لك إزاي يحرم الميتة؟ بقى اللي يموتها هو، ما هي الميتة دي ماتت كده من غير ما تذبح. بقى اللي يموتها ربنا متحرم، واللي هم يموتوها بإيديهم يذبحوها بقت حلال. الله. هو دي ما هي ماتت كده أمر ربنا من غير لا ذبح ولا أي حاجة. الله. وإزاي يعمل دي؟ وإزاي يجيبوا لها؟ ليه؟ لأن آيات الأحكام كلها بتنظم الحكم بحيث لا يوجد سادة ولا عبيد، وهم ألفوا السيادة، عايزين كل حاجة تفضل مع إيه؟ سيادة في إيدهم. نقول له لا، إذن هذا جدال في آيات الله غير جدال إيه؟ عن آيات الله. يبقى عن آيات الله ده جدال الحق، وجدال في آيات الله ده جدال الإيه؟ الباطل. ما يجادل إيه؟ في آيات الله إلا الذين كفروا. كفروا أي ستروا الواجب الأعلى للوجود اللي خلق لهم هذا الكون وخلقهم بدليل إقرارهم في الآيات الكونية. أقروا من اللي خلق السماء والأرض؟ مين؟ يقولوا الله. من اللي خلقه؟ يقولوا الله. أدي آيات كونية هم بيؤمنوا بها دي، لأن خيره عائد عليهم، ولذلك ما يفسدوهاش أبدا، ما لهمش دعوة. فكفروا الواجب الأعلى الذي ينظم حركة الحياة لخلقه جميعا بحيث تتساند حركة الحياة عشان يوجد عمارة للإيه؟ عمارة للكون. وقلنا زمان كفروا، كلمة كفر قلنا ده دليل إيمان، يعني الكفر نفسه دليل الإيمان، لأن الكفر هو الستر، والستر يقتضي مستورا. يبقى المستور وجد قبل الساتر ولا الساتر وجد قبل المستور؟